إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم أحكام صيام التطوع، نأخذ بعضه في هذا اليوم والبعض في يوم الخميس، لأنني غدا مسافر وأعود إن شاء الله، نستأنف درسنا يوم الخميس، يعني غدا أنا لست موجودا. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. هذا الحديث الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وذلك من شهر شعبان، ويفطر حتى يقال لا يصوم، هذا كله من شهر شعبان. وفي الحديث أنه لم يستكمل شهرا قط إلا بالصوم إلا شهر رمضان. والحديث الذي فيه أنه صام شعبان كله يعنون بالكل، أي ليش؟ الأغلب والأكثر، يعنون بالكل أي الأغلب والأكثر. نعم. قال: ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، يعني لم يتجاوز شهرا حتى يصوم منه أقل شيء 3 أيام من كل شهر، فإنه كان يحافظ عليها كما سيأتي إن شاء الله، يعني لم يخل شهرا من صوم، لم يمر على النبي صلى الله عليه وسلم شهر إلا ويصوم منه. أقل ما يصوم ماذا؟ إما الأيام البيض أو 3 أيام في الشهر، أو يومي الخميس والجمعة، عفوا، أو يومي الخميس والاثنين. نعم. قال: ولم يصم الأشهر، ولم يصم 3 أشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه كما عند ابن ماجة رحمه الله. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع أنه صام 3 أشهر رجب وشعبان ورمضان، هذا غير صحيح، ولم يثبت فيه حديث صحيح. والحديث الذي يردده بعضهم: رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، حديث موضوع لا يثبت، بل الثابت أنه نهى عن إفراد رجب بالصوم، فصوم رجب خاصة ليس عليه دليل أبدا، لا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، ولا نلتفت إلى قول أصحاب الأمثال لا يعجبه العجب للصوم في رجب، نحن لا يعجبنا الصوم في رجب، يعني قصدي إفراده بالصوم، وهذه السنة. أما أن تصوم منه الأيام البيض و3 أيام ويومي الاثنين والخميس، فهذا سنة لا شك، في رجب وفي غير ماذا؟ وفي غير رجب، في رجب وفي غير رجب. أما الذي يقول إن صوم شهر رجب سنة لأنه من الأشهر الحرم، هذا غير صحيح أيضا، حتى ذي القعدة من الأشهر الحرم، ولم يسن لنا ماذا صومه، وكذلك يعني ما يزعمه الزاعمون من إفراد شهر رجب بصوم معين، بل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى من يفرد رجب بالصوم يأخذ أكفهم ويضربها عليها ويضعها في ماذا؟ في الصحن، في القصعة، يضعها في القصعة، مما يدل على بدعية صوم، بدعية إفراد شهر رجب بالصوم، فهذا العمل بدعة. طيب لو قال لنا قائل أكثر المسلمين يفعلون ذلك، هل هذا دليل؟ هل القلة والكثرة دليل على فعل الخير؟ لا والله، قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وقليل ما هم، ويقول وما أكثر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول وقليل من عبادي الشكور. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إفراد رجب بالصوم بدعة لا تثاب عليها، والبدعة باطلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه زيادة في دين الله، والزيادة مرفوضة، الزيادة مرفوضة وغير مقبولة. ولا أدل على ذلك أن عمر يضرب أيديهم ويضعها في الصحفة ويقول كلوا، لأنه يعلم أن هذا العمل ماذا؟ بدعة من البدع. نعم. قال وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. نعم، كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وهذا ثابت، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض الأعمال على الله في يومي الاثنين والخميس، فيحب أن يعرض عمله على الله وهو ماذا؟ وهو صائم، وهو صائم. وجاء في الحديث تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين. انتبه، انتبه يا أيها المتهاجرون، إلا المتخاصمين، فإنه يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني المتهاجران لا يغفر لهما مع الناس في يوم الاثنين والخميس. فيجب عليك أن تبدأ أخاك بالسلام، حتى ولو هجرك أنت مأجور وهو مأزور، ابدأه بالسلام، ولو كان قد أخطأ عليك سامحه وأبحه وسلم عليه، فإن لم يجب فعليه ما حمل، المهم أنك برئت إيش؟ ذمتك بإلقاء السلام عليه. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما من؟ الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من هجر أخاه سنة فكأنما ماذا؟ سفك دمه، يعني كأنما قتله. فاتقوا الله أيها المتهاجرون من أجل حطام الدنيا، وأقبلوا على الله. تأتيني اتصالات أن بنتا بنات هجرن أمهن، وأمهات هجرن بناتهن بسبب لعاعة من لعاعات الدنيا الزائلة، فما بالكم بما إذا كان ليس هناك سبب إلا هوى النفس ومرض القلب والعياذ بالله. نعم. قال وكان ما يجيك إبليس يقول لك أنا هذه كرامتي، أنا أهين عن نفسي عنده؟ نعم، أهن نفسك ووطن نفسك وابدأه بالسلام ولو كان قد ضربك وآذاك. أي نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي. قال وكان يحض على صيامها. نعم، الأيام البيض التي هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان لا يفوتهما بدون صوم، بل كان يفوتها بدون صوم، كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيام هذه الأيام الثلاثة البيض. ولعله لا يغيب عن ذهنكم قول أبي هريرة أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ما هي؟ أن أوتر قبل أن أنام، وماذا؟ وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الإيش؟ الضحى، وصلاة الضحى. فلا تفرطوا في هذا الفضل وفقكم الله. نعم. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. الحديث عند أبي داود والنسائي. يعني هذا تأكيد لما تقدم من مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. من غرة كل شهر، من غرة من أوله، يعني كأنه يصوم من أوله. نعم. ولا بأس أن يصوم في أوله أو في وسطه أو في آخره. نعم. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي شهر صامها. ذكره مسلم. قال يعني رحمه الله: ولا تناقض بين هذه الآثار. لا تناقض، لأنه سواء صام من الأول أم من الأخير، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها، كأنما صمت ماذا؟ السنة كاملة. نعم. قال: وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صائما في العشر قط، وهو عند مسلم. وقالت حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر، وهو عند الإمام أحمد. أما حديث حفصة فهو ضعيف لا يعول عليه، وأما حديث عائشة فإنه وإن كان صحيحا إلا إن عندنا ما يستأنس به في صيام التسع الأول من ذي الحجة. ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، يعني عشر إيش؟ ذي الحجة. ويدخل فيها ماذا؟ الصوم، يدخل فيها الصوم والصلوات والنوافل والصدقات والتطوعات. والصوم من باب أولى، لأن الصوم من أفضل الأعمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم إيش؟ جنة. الصوم جنة. أما حديث حفصة فمتكلم في سنده فلا يحتج به، إذن لا ليست فيه دلالة ما دام ضعيفا. لكن حديث عائشة رضي الله عنها يعني لا شك أنه حتى وإن قلنا إنه صحيح، هو صحيح نعم، لكن يستأنس بالحديث الذي ذكرته لكم. نعم. قال: ومع فعل بعض السلف. نعم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين. قال رحمه الله: والمثبت مقدم على النافي إن صح. يعني إن صح، لكن الحديث فيها كلام، لكن يستأنس بالحديث الذي ذكرته لكم. نعم. سأل الله عليكم، ما يذكره بعض أهل العلم في زمننا من بدعية صيام العشر؟ أبدا لا يوافق من يقول أنه بدعة. ترد عليه، تعكس عليه الحجة، تقول: الصوم عمل صالح أم ليس عملا صالحا؟ سيجيبك بأنه صالح، عمل صالح. طيب وجه له سؤالا آخر: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام العشر؟ إذا اعترفت أنه عمل صالح فالصوم من أفضل الأعمال، فالصوم من أفضل الأعمال أبدا. ومن قال إنه بدعة عليه أن يقيم الدليل. نعم. قال: وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم فيها أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وذلك أنه يكون قد صام 36 يوما فيعدل صيام الدهر، يعني صيام ماذا؟ السنة، يعدل صيام السنة 30 يوم من شوال وستة أيام، 30 يوم من رمضان وستة أيام من شوال. وليس هناك دليل عند من ينكرها من بعض الفقهاء المتأخرين، ليس عندهم دليل، فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام إيش الدهر. نعم. الأسئلة أحسن الله إليك. موضوع صلى موضوع محرم عاشوراء. عاشوراء نتوقف عنده. نعم. تفضل. ولا أود أن أنبه أولا كما قلت لكم غدا أنا مسافر ويوم الخميس نستأنف الدرس بإذن الله. أنبه إلى ظاهرة لعل أحد يسمعنا ممن كان يقع فيها. نرى بعض الزوار يدخل الروضة بعد العصر ويظل يصلي عشرات الركعات إلى أذان المغرب حتى يأتي الجنود ويخرجونه من الروضة، هل هذا العمل صحيح؟ لا والله، هذا عمل بدعي غير مقبول. يكفي أن تصلي تحية المسجد على خلاف فيها أيضا، يكفي أن تصلي تحية المسجد على خلاف فيها، علما بأن تخصيص الروضة بصلاة معينة لا نعلم عليه دليلا إلا ما ذكره بعض العلماء، بما أن المكان فاضل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض العلماء يستحسن التنفل فيه، لكن ما نجد دليلا صريحا في ذلك. أيضا ننبه الإخوة الذين معهم نساء، نعم زيارة النساء للقبر مختلف فيها، والقول الحق الذي تعاضده الأدلة أن المرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله من زوارات القبور. وفي رواية في يحسنها بعض أهل العلم: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور. فلا تجعل زوجتك تشغل نفسها بالذهاب والتزاحم عند القبر، فإن زائرة القبر ملعونة في أصح أقوال أهل العلم. نعم هناك فتوى بالجواز لهن إذا لم يكثرن، ولكن في الحقيقة هذه فتوى مرجوحة والحديث يرد عليها، ومخصص لعموم زيارة القبور، لعن الله زوارات القبور من النساء. فيعني أيضا فإنهن يفتن، بعضها تزغرد إذا جاءت عند القبر تزغرد. أحدهم أنكر علي يوما لما كنا في الكرسي الذي في الوسط بعد الفجر، فسمعنا زغاريد من الداخل أول ما فتحت زيارة النساء، فقال زوجها أو قريبها لما سمعنا الصياح والعويل عند القبر، قال: يا شيخ حرام عليك، ذي زغروطة من أجل النبي. الله، النبي يحتاج زغروطات؟ صلي وسلم عليه وانت في بيتك، كفيك عن هذه الزغاريد البدعية، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم تفضلش. أحسن الله إليكم، صلى الله عليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قبل الأسئلة، حديثنا أمس أحسن الله إليكم، السائل الذي ذكر بأنه قرأ حديثا فيه أن أهل الجنة مرض، وهل هذا دليل على حلق اللحاء؟ الحديث عند الترمذي والدارمي رحمهم الله وفيه ضعف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة شباب جرد مرد كحل، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. الحديث، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولو صح فإنه لا يدل على ما سئل عنه بالأمس من كونه يدل على ماذا؟ على جواز حلق اللحى والعياذ بالله. نعم. الأسئلة ولله الحمد كثيرة، ولله الحمد، وإنما شفاء العي السؤال. السائل الكريم، نستفتي أحسن الله إليكم بسؤال أصر ألح عليه صاحبه، يقول: فضيلة الشيخ، اليوم 13 من رمضان وإلى الآن لم تحدثنا عن كرامات الأولياء عليهم السلام، خاصة الشيخ عبد القادر الجيلاني وما ثبت عنه من كرامات مستفيضة. نعم بارك الله فيك. أولا نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياك للحق، وأنت تسأل تريد الحق وفقك الله لكل خير. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله هو من أئمة السلف، رجل صالح، وهو كغيره من عباد الله الصالحين، والكرامات الأولياء لا تنكر، ولكن الذي ينكر هي الأكاذيب التي نسجت حول ماذا؟ حول الكرامات. و99,999% كلها أكاذيب ملئت فيها بها الكتب الخرافية البدعية الصوفية، مثل كتاب الشعراني، طبقات الشعراني، ومثل طبقات الخواص، ومثل دلائل الخيرات، ومثل أيضا المشرع الراوي في تراجم العلوي، وغيرها من الخرافات والبدع والكرامات المدعاة. ما أحد ينكر كرامات الأولياء، لكن الكرامات لا تطلب، وإنما يجريها الله على يد المسلم الصالح. وأعظم كرامة هي الهداية إلى ماذا؟ إلى الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاه، وإياكم جميع المسلمين. إذن ما يذكر عن الشيخ عبد القادر رحمه الله كلها دعاوى باطلة. الشيخ عبد القادر له كتاب اسمه الغنية، هذا وفق منهج السلف الصالح، ولم يدعي هذه الكرامات التي يزعمها بعض الناس، لكن هذه كلها أكاذيب. من الذي رآها؟ هل أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخبر عنها الصحابة؟ هل جاءت في القرآن؟ هل جاءت في السنة؟ ولو كان الشيخ عبد القادر حيا لأنكر هذه المنكرات التي يسمونها بماذا؟ بالكرامات، وهي خزعبلات شيطانية وقصص إبليسية ما أنزل الله بها من سلطان. أنا أضرب لكم مثال. يذكر صاحب الطبقات وغيرها أن أحد مريدي الشيخ عبد القادر، على فكرة الشيخ عبد القادر ليس له مريدون، كل هذا دجل فارغ. الشيخ عبد القادر رجل صالح من صالح المسلمين، نحبه وندعو إلى الله، وندعو الله له بالمغفرة والرحمة. الخلاصة أنه يقول أن أحد مريديه مات وهو وحيد أمه، فلما رجع الشيخ عبد القادر من السفر، طبعا أقول لكم هذا كذب وافتراء، جاءت العجوز أم الولد الذي هو وحيدها، قالت يا شيخنا ملك الموت قبض روح ابني الوحيد وليس عندي ابن غيره. يقول فطار في الهواء. من الذي طار؟ عبد القادر، الشيخ عبد القادر. والله وتالله إنه كذب، والشيخ عبد القادر بريء من هذه الترهات. يقولون فطار ولاحق بملك الموت. سيأتيه كلام فيه كفر وخروج من ملة الإسلام. طيب، لاحق بملك الموت، فلما لاحق به قال له لما تقبض روح مريدي فلان وهو وحيد أمه، فقال، يقول الراوي المفتري، قال عزرائيل، طبعا ما في عندنا شيء اسمه ايش عزرائيل، ملك الموت ليس له اسم معين، قال عزرائيل يقول إنه قال أمرني ربي، انتبه انتبه إلى حكم سأسألكم عنه أنتم، قال أمرني ربي، أمره ربه بقبض ماذا؟ روح الموت، بقبض روح هذا الميت. يقول فلطمه الشيخ عبد القادر على وجهه معترضا على أمر ربه، حاشاه ذلك رحمه الله، حاشاه ذلك، فلطمه، وعندما لطمه خرجت جميع الأرواح التي قبضت في ذلك اليوم، وعادت كل روح إلى جسدها فحيوا من جديد. سقط الزنبيل. ايه سقط الزنبيل يعني الارواح مجموعه في زنبيل. الارواح كما هو معلوم لديكم لا تبقيها ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب في يد ملك الموت طرفه عين. ان كان من الصالحين خطفته ملائكه ايش الرحمه وصعدت به الى السماء وتفتح له باب السماء. ان كان طالحا خطفته ملائكه العذاب وتجعله في مسوح من النار وتغلق دونه ابواب السماء. واضح؟ هذا الذي دلت عليه ماذا؟ السنه. يقول فخرجت وعادت كل روح الى جسدها. اسالكم بالله ايها العقلاء كونوا مسلمين حقا. هل يستطيع احد ان يعترض على امر الله؟ اجيبوا عباد الله. إذن ما رأيكم في هذه القصة؟ كفرية، معتقدها يكفر يخرج من الدين. الذي يعتقد أن أمر الولي فوق أمر الله ما حكمه؟ يكفر. ولا نقر كلام الدجال بن عربي عندما يقول مقام الولاية مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ما شاء الله، يعني الولاية فوق الرسل. أفضل الأولياء من؟ أجيبوا، رسل الله. ومن ادعى أن أحدا أفضل منهم فقد افترى على الله. ومن ادعى أن أحدا يقول للشيء فيكون من الأولياء فهو كافر. ومن ادعى أحدا أنه يحيى فلان الأحياء بقارة، بقارة في إحدى بلد المسلمين، بقارة يقولون جارية استودعوها ناس وما وقتلوها، فجاء عاد الشيخ شيخ الطريق الدجال فأحياها من جديد. ما شاء الله، يعني أمره فوق أمر من؟ رب العالمين تعالى الله. والله فرعون ما ادعى هذا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما ادعى أنه يحيي الموتى. فاتقوا الله عز وجل. نحن نؤمن بكرامات الأولياء لكن ليس على ما يعتقده هؤلاء الدجالون. فأسأل الله أن يكون قد شرح صدر أخي السائل للإجابة، والله ولي التوفيق. وإلى درسنا بعد غد يوم الخميس إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.